هذا في عنده وكأي من نبي قاتل معه ربيون ولا عليه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله أحد الإخوان سأل بالأمس عن قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مع قوله فيقتل أو يغلب. نعم. والمقتول ليس منصورا في الجملة، فنحن كأن بين الآيتين شبه تعارض، فنحن نقرأ حتى نزيل هذا الإشكال. نعم. يقول الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهاد، يقول قد أورد أبو جعفر بن الجرير رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصر في الدنيا؟ فأين النصر؟ أيوه. فأين النصر في الدنيا؟ أيوه. ثم أجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، قال وهذا سائغ في اللغة، يكون عام مقصود به بعض الرسل. أيوه. دخله التخصيص كقوله الذين عام، العام أحيانا يكون عام يقصد به الخاص. أيوه. وأحيانا يكون عام مخصص، فالعام المقصود به الخاص الذين قال لهم الناس، المقصود به نعيم رضي الله عنه هو الذي أخبره بذلك. عام دخله التخصيص كقوله الزانية والزاني كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام خصص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا تجلد 100 جلدة وإنما هي 50. والعام هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، فالعام أحيانا يقصد به التخصيص وأحيانا يدخله التخصيص وأحيانا يبقى على عمومه وهذا قليل. نعم. قال وهذا سائغ في اللغة. الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط الله عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود لعنه الله وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى عليه السلام إماما عادلا وحكما مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. هذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر. إذن الحافظ بن كثير أجاب على هذه القصة بجوابين. الجواب الأول أن يكون عام دخله التخصيص، وهذا سائغ أن يأتي عام وهو داخل التخصيص. الجواب الثاني أن يكون ينصره ولو بعد موته ينتقم له، أي هؤلاء الأنبياء الذين أوذوا أو قتلوا الله ينتصر لهم. ولكن الذي قلنا إن الآية المقصود بها في المعارك، وأن الذي يجمع النصوص أن أي رسول أمر بالقتال لا بد أن ينتصر، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الذين قتلوا لا يكونوا أمروا بالقتال وإنما قتلوا غيلة، وبهذا تنتظم الأدلة. نعم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد إذا أمرناهم بالقتال والجهاد. فإذا نأمرهم بالقتال ولا الجهاد يمكن إيش؟ يمكن أن يقتلوا غيلة، يمكن يأتي النبي وليس معه أحد. أما إذا أمرنا جندنا بالقتال واستقام جند الله على الإسلام فلا بد أن ينتصر، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وهذا الذي يتمشى مع النصوص والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا: نأمل منكم التكرم بالاستمرار في الدرس بعد فترة الحج وذلك للفائدة، وجزاكم الله تعالى خيرا. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، والدتي فعلت يعني اعتمرت قبل أسبوع وكانت تكشف وجهها في غير حضرة الأجانب، وعندما دخلنا مكة غطت وجهها بغطاء يقول البعض إنه النقاب المحظور شرعا، وهو غطاء من طابقين، الطابق الداخلي فيه فتحة يعني حتى تتمكن من أن ترى، وقد كان هذا النقاب يعني ملاصقا بالوجه وليس بينه وبين الوجه حاجز، هل هذا جائز؟ الأولى لا، المرأة إحرامها في وجهها، ولكن كثير من العلماء قال إن أمهات المؤمنين كنا إذا قربنا من الرجال سدلنا على وجوههن من غير أن يلامس اللباس وجوههن، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل أن نقاب لا يعني إحرام المرأة في وجهها، هذا الأصل، ولا ينبغي للرجال أن ينظروا إليها، فإذا كانت المرأة جنب الرجال يمكن أن تجعل بينها وبين الرجال حائل بحيث لا يلامسها اللباس، هذا الأولى. ومن العلماء من يقول إذا كانت جنب الرجال لو غطت يسمح لها، لكن حديث الفضل مع المرأة التي نظر إليها يرد هذا في حجة الوداع، حتى قال له العباس: وجأت عنق ابن عمك، ولا ولم يقل لها غطي وجهك، وهذا في الحج، فهذا من أقوى الأدلة على أن إحرام المرأة في وجهها. والرجل إذا كان يعني جميل لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه بشهوة، ولا في حد يقول يجب على الرجل أن يغطي وجهه، لكن يحرم على المرأة أن تنظر له بشهوة، قل للمؤمنين. ولكن ما دامت أمهات المؤمنين غطينا من وراء شيء، فالذي التي تغطي من وراء وتجعل بينها وبين الرجال شيء بحيث لا ينظرن إليها، هذا الأحوط وهذا الأفضل، لكن الأصل أن إحرام المرأة في وجهها، هذا النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، لا حرف نفي، تنفع أي تنفي أي شيء، تنفع الحقيقة، يعني لو يجتمع أهل الدنيا على أن يمنعوا ما أعطيت لا يمكن أن يمنعوا، ولا معطي لما منعت، إذا حرمت الإنسان لو أراد أهل الأرض أن يعطوه ما يستطيعون، ولا راد، إذا قضيت شيء لا يرد شيء أبدا، ولا ينفع صاحب القوة منك القوة ولا صاحب الحظ منك الحظ، ما أردته وما أردته سيقع، صاحب القوة لا يمكن أن ينتفع بقوته ولا حظه ولا شيء، وإنما إذا أردت شيئا يقع، لأن الله يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال لهم: كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، قال للنار: كوني بردا فتغيرت النار إلى البرد، قالوا: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، قال للصخرة: خرجي ناقة، فخرجت الناقة، قال للماء: أنبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم، فنبع الماء بين أصابعه حتى توضأ أهلت مئة. ولذا قدرة الله فوق ما يتصور، ولذا العاقل ينبغي أن تكون علاقته بالله على ما أراد، يعني أن يعيش على دين الله، أن يعيش على ما يريد منه ربه، وإذا فعل هذا الله يضمن له أمرين، ما هما الأمران اللذان يضمنهما الله للذي يسير على الطريق الصحيح؟ يصلح له دنياه وأخرى، الذي يستقيم على الدين الله يصلح له الدنيا والأخرى، أي شيء أعظم من إنسان تصلح له دنياه وأخرى، يبارك له في عمره وولده وماله وجاهه، وإذا مات يكون كالغائب قدم على أهله. المتقي إذا وضع في القبر يكون كالمسافر جاء لبيته، عياذا بالله. الفاجر إذا وضع في القبر كالمجرم أخذته السلطة. شوف الحزن اللي يكون عنده. لذلك والله هذا الدين الإسلام دين عملاق الحقيقة، بس نحتاج إلى أن نعطيه وقت وأن نفهمه وأن نتبصره. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى الندب؟ لا يعني الندب، الندب الندب الأحكام خمسة، مطلوب طلب جازم يقال له الواجب، المطلوب طلب غير جازم يقال له السنة والندب والفضيلة والتطوع. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. فضيلة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي والأمر. يعني هذه كلها يقال لها الندب أو السنة. أمر جازم واجب، أمر غير جازم داخل تحت السنة، لكن السنة أقسام: نهي جازم حرام، نهي غير جازم مكروه، متساوي الطرفين مباح. المباح اعتقاد دين، ولذلك الواجب لا تتخلف عنه، الحرام لا تفعله. إذا تركت المكروه للامتثال تؤجر، إذا فعلت لا تأثم. المندوب إذا فعلت بالإيش؟ بالامتثال تؤجر، إذا لم تفعله لا تأثم. إنما اللي يؤثم فيه فعلش فعل الحرام وترك الواجب. لذلك قال: ما نهيتكم عنه ما فيه مسامحة، لأن ما فيه تعب. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الفعل فيه تعب، لكن النهي ما فيه تعب. كف الكف ما فيه تعب. لذلك: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة ربه، اللهم اجعلنا منهم، كم يعد عمر الشاب الذي نشأ في عبادة ربه؟ يكون الشاب ماله نزوة. الشباب إذا كان الواحد تو بلغ يروح يلعب، هذا الشاب خلاص ما جاءته هذه، ما جاءته المشكلة. عندما بلغ بلغ وهو في المسجد وفي الحفظ القرآن وفي الدعوة وفي عمل الخير للمسلمين وفي إيصال المعونات لضعاف المسلمين، وكل حياته في الخير، نشأ في طاعة الله. مثل عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان نزوته في الطاعة، قال: والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار. شاب لكن كان شهوته في الطاعة. قال له الرسول: أنت الذي قلت؟ قالوا: نعم. لا تفعل؟ قال له: إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك عليك حق، إيش؟ فأعطي كل ذي حق حقه. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله، الشاب اللي ما له نزوة، ما كان يلعب وبعدين مشى يلعب بعدين تاب، لا، هذا خلاص بدأ وهو صغير في المسجد، وربى على المسجد وعلى حفظ القرآن وعلى أعمال الخير، ونشأ على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سمعت في إحدى القنوات مقابلة مع أحد الأشخاص يقول فيها إنه يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلب المدد منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجوز طلب المدد من أصحاب القبور الصالحين، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا عن المسلمين. هذا في فرق، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف بين العلماء، أما طلب القبور وطلب المدد هذا خطر، هذا ما في أحد يقول من المسلمين. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه العلماء، والخلاف قديم، وسبب الخلاف حديث الأعمى. جاءه أعمى وقال له: ادعو الله أن يرد لي بصري. قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. وفيه رسالة للشيخ بن تيمية رحمة الله عليه اسمها التوسل والوسيلة، بحث القضية بحثا جيدا وبين. فجمهور العلماء يقول يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، الباجي وشيخ الإسلام وبعض العلماء قالوا المقصود بالتوسل هنا الدعاء، واستدلوا على ذلك بقوله للأعرابي إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. فقالوا ادعوا، قالوا اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل اللهم إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في. وفي بعض الروايات الضعيفة اللهم شفعه في. ثم زادوا هذا إيضاحا ما قام به عمر عام الرمادة، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك إيش؟ ادعوا يا عباس. فهذه قضية جزئية في الدين والناس تعمل فيها. أما الذهاب إلى القبور ودعاء القبور ويا مدد أو دعاء ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما في أحد يجيزه من المسلمين، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، وقال لابن عباس إذا سألت، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط. فإذا كان واحد قال يقول اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه، اللهم شفعه فينا، ولا يطلب الشفاعة إلا بعد الإذن، ما من شفيع إلا من بعد إذن. وأحسن من تكلم على هذا شيخ الإسلام في رسالته التوسل والوسيلة، وهي مطبوعة طبعات كثيرة وموجودة. نعم أحسن الله إليكم. هل هذا صحيح أن الزاني يزنى ولو بجوار بيته، وهل هذا حديث؟ لا أعرف حديث، أعرف الناس تقول هذا. نعم، ولكن الذي يفعل الشر ينال الشر، والذي يفعل الخير ينال الخير، لأن الله كريم، فالذي يعمل الخير الله يعطيه الخير. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث قال هذا بدأ الإسلام غريبا وسوف وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، ما معنى هذا الحديث؟ وهذا الحديث صحيح؟ أيوة، بدأ الإسلام غريبا، يعني أول من آمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، علي، ناس قليلين، وكانوا يختفون بالصلاة، وسيعود يوم في آخر الزمن غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى يعني الخير، يعني هو للغرباء الذين يتمسكون بالدين في الوقت الذي تتحلل الناس عن الدين وتبعد عنه. نعم، يعني أهل الحديث صحيح؟ الذي أعرف أنه كنت أظنه ثابت. من مر به هذا الحديث؟ نعم نعم، يقول لك في صحيح مسلم انتهى. أيوة هو ثابت الحديث. أيوة في مسلم، قال لك أخونا. نعم، حديث مشهور. ولذا سبحان الله العظيم لما قال أظن في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، النووي ما فهم الحديث على جلالته، لأنه لا يتصور أن تترك القلاص. القلاص تعرفونها؟ القلاص جمع القلوص، وهي الناقة التي يسافر عليها، سفينة الصحراء سابقا. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ما فهموا الحديث، قالوا بين النفختين وإذا العشار عطلت، ولكن القلاص الآن لا يسعى عليها وإنما يسعى بها. فآخر الحديث تحقق الآن. نعم، الشيخ يعني يقول أحد المشايخ يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في مسلم. أيوة. أما زيادة فطوبى للغرباء في غير مسلم، وحسنه بعض العلماء. جزاك الله خير، موجودة في مسلم. نعم، فطوبى للغرباء في مسلم. وكذلك أيضا الزيادة التي ذكرناها أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم، هذا في البخاري، لكن قبل البول في المسجد هو قال هذا، صلى في المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال ضيقت واسعا، ثم راح إلى ناحية من المسجد وبال فيها بعد ذلك. هو اللي قالهم لا تزرموه. أيوة، فلكن هو دعا قبل البول. أيوة، هذا في البخاري. أيوة. أيوة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل صوم تاسعاء يكفر السنة الماضية كما تقول الظاهرية، وهل طريقة الظاهرية في الحكم على الحديث الشريف صحيح؟ هذا سؤال فيه تشنج شوية. أيوة، كتب تاسعاء، ما في أحد قال ذلك. اللي أعرف أنه اليوم العاشر يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر. أيوة، هذا اللي أعرف. نعم، والظاهرية وغيرها من جاب الحق يقبل منه، سواء كان ظاهري أو باطني، الحق يقبل ممن قاله، ومن جاء بالخطأ يرد منه سواء كان ظاهري أو باطني، الخطأ يرد ممن قاله والحق يقبل ممن قاله، لأن نحن عندنا ميزان، اللي قال الحق نقول له صح، واللي قال الخطأ نقول له خطأ. فلذلك نحن ديننا دين ما يرد الحق انه جاء من غير صاحب، من غير لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب اذا اتى من ناقص. فالدر وهو اعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص، الحق يقبل ممن قاله. نعم، ابو هريرة لما جاءه الشيطان قال له الرسول صدقك، وقال وكذلك يفعلون. نعم. يقول هذا السائل يعني هل سلس البول ينقض الوضوء، وماذا أفعل إذا يعني يأتيني البول بعد كل وضوء؟ الذي أصيب بسلس نرجو الله لنا ولكم العافية والسلامة يؤذن عند الأذان وبعدين ما له شغل، إذا أذن المؤذن يتطهر بس. يعني يقول هذا السائل هل الله سبحانه وتعالى أمر اليهود في عهد داود عليه السلام بعدم الصيام يعني الصيد في يوم السبت؟ نعم نعم نعم، عن الاصطياد يوم السبت فعملوه، فعياذا بالله. ولذلك لما قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، أيوة قالوا معذرة أو معذبهم، قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرته ولعلهم يتقون. الأمر الثالث لكي لا يبقى لهم حجة، ولذلك الأمر والنهي فوائد ثلاثة، ليدخل هذا الإنسان في الدين أو لا يبقى له عذر، ولكي لا تلبى بنت يوم القيامة ويقول لك هذا يا يقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل المعاصي ولم ينهني لم ينصح لي. ولذلك قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم الثالث لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه فوائد هذه الثلاثة. نعم. تكرر هذا السؤال كثيرا، هل هذا الدرس يستمر؟ الله أعلم، ما المسؤول بأعلم من السائل، لا أدري والله. يقول هذا يقول هذا السائل هل من نصيحة لبعض الشباب الذين لا يحافظ على صلاة الجماعة ويقولون إنه ليس بواجب صلاة الجماعة، يعني يصلون في البيت صلاة الجماعة؟ اتفق الأئمة على أن الذي لا يأتي للجماعة أنه عنده مشكلة، يكون عنده مشكلة. ولذلك قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. كان الرجل يهادى به بين الرجلين فيدخل، والرجل الأعمى قال له أتجد لي عذرا؟ قال أتسمع؟ أولا قال له نعم، فلما مسى قال له أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال له أجب يا بني، قال له يصلى هذه الصلاة تصلى حيث ينادى لها. نعم، والمسلم يصلي مع المسلمين ب27 درجة، ويبعد عن الشيطان، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتقوي بدنك وتنشطك وتكثر مالك، ليش ما تصلي مع المسلمين؟ أما الذي يصلي في بيته فيكون عنده مشكلة، يا عنده وسوسة، يا عنده سلس، يا عنده مرض نفسي، يا عنده، ما يمكن واحد يصلي في البيت إلا عنده مشكلة. الإنسان اللي ما عنده مشكلة يصلي مع المسلمين، نشاط، ترى إخوانك تسلم عليهم، يعني ترى واحد يقال لك فلان مريض تزوره، فلان مات تعزيه، فلان محتاج تواسيه، يعني فالصلاة مع المسلمين هذه فيها خير كثير. وقلنا إن العلماء اختلفوا فيها ولهم 4 أقوال، وكل قول له أدلة قوية، لكن لا يترك المسلم الصلاة مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما السر في مسخ هؤلاء في هذه الفعلة، ما أن ما فعلوا ما هو أكبر وأشنى من الشرك وعبادة العجل، فما هو المعنى، فما المعنى في مسخهم في هذه دون ما هو أكبر منها؟ الله تعالى أعلم، لكن الاحتيال هذا خطير، يحتال على من؟ يحتال على الله. الاحتيال واللعب هذا هو اللي يمكن شدد القضية. نعم. وبعدين جعلها نكال لما بين يديها وما خلفها، عقوبة لهؤلاء الذين يحتالون، ورادع لمن يأتي بعدهم أن يفعل مثل فعلهم. نعم. لكن الجواب المباشر الله أعلم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.